قال معنى عن مالك ما لا وحصي يعني كثيرا يعني ويقول فيه عن عباس عن ابن عباس الميمون قال حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني عن معن عن ابن عيسى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك وقال كل كلمة كلمة هو الجرح كلمة هو الجرح وقال يعني قال قول يعني في الأمثال المشهورة هو كلمة اللسان أم كان من كلمة السنان يعني من الجرح الذي يحصل في اللسان عن طريق الكلام قد يكون أشد من جرح السنان الذي هو السلاح الكلمة هو الجرح قال كل كلم يعني يكون في سبيل الله هذا يبين ان يعني هذه القبيله وهذا الشيء الذي يكون يوم القيامه انه ياتي لون الدم والريح ريح المسك وان هذا في انه في سبيل الله فلا يعني ذلك الجروح التي تحصل في اي وقت كل انسان يصيب الجرح يعني حصل حادث وجرح لا يقال هذا يعني ليس تحت هذا الحديث لأن هذا كان في سبيل الله يعني جرح في الجهاد في سبيل الله ثم قال والله أعلم كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعن يكون كهيئتها يعني يأتيك يعني الهيئة التي كان عليها اللون لون الدم والريح ريح المسك يعني معناها أن هذا ليكون يعني علامة وبينة على يعني أنه استشهد في سبيل الله وأنه قتل في سبيل الله ويكون ذلك علامة يعني عليه ولهذا جاء أن الشهداء لا يغسلون لا يغسلون يعني حتى تبقى عليهم دماؤهم حتى تبقى دماؤهم يعني يأتي لون الدم والريح ريح المسك ثم كما أن الدم الذي يعني حصل للناس وحصل للمجاهدين في سبيل الله وهو من الأشياء التي يعني لا تحب النفوس النظر إليها الدم الذي يعني يخرج من الإنسان يعني ما يرتاح للنظر إليه لكنه لما كان في سبيل الله فإنه يأتي يوم القيامة على هيئته لون الدم والريح ريح المسك يعني أن الله يجازي عليه بهذا الجزاء بأن يكون هذا الشيء الذي حصل منه وهو يعني لا يستحسن النظر إليه ومشاهدته في الدنيا أنه يأتي يوم القيامة على أحسن حال وعلى أكمل حال وذلك أنه يأتي اللون لون الدم والريح ريح المسك والريح ريح المسك طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك وقد استشكل إيراد هذا الحديث في يعني هذا الباب الذي هو يعني باب ما يقع من النجاسات الدم والماء يعني ذكر الدم وأنه يعني استشكل يعني فقيل أن الدم لما كان المسك لما كان أصلا يعني من الغزال وأنه شيء يتجمل ويتحول إلى أن يكون يعني بدل ما كان دما الى ان يكون يعني مسكا وهو من احسن انواع الطيب يعني ذكر انه اذا تحول الشيء من حال الى حال فانه يختلف ويتغير الحكم لانه لما تغير من هذه الحال الى ان يكون مسكا يعني من ان يكون يعني شيئا يعني

الذي هو يعني مثلا بقعة من الماء أو بقعة من الماء في الفلات يعني متجمعة من السير يأتي الإنسان ويبول فيه لا يجوز له لأن ذلك يفسده على غيره ويقدره على غيره حتى وإن كان كثيرا لا تضره النجاسة أو لا تؤثر فيه لكنه يقدره يقدره على غيره وأما إذا كان قليلا فإنه يفسده عليه وعلى نفسه على غيره وعلى نفسه يفسده على نفسه وعلى غيره وإن كان كثيرا فإنه يقدره على غيره لأنه مستقر ليس جاني يتبدل ويتغير ويأتي ماء من مكان ما قال لا يقولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري الذي لا يجري صفة يعني موضحة ومبينة لمعنى الدائم ثم يقتصر فيه قيل أن المقصود هنا يقتصر فيه ثم هو يقتصر فيه يعني أنه يقول عمره إلى أن يحتاج إليه لينقصر فيه فيكون يعني معنى ذلك أنه أفسده على نفسه وقد يأتي بعض الروايات لا يقولن ولا يقتصر يعني في النهي عن هذا وعن هذا فالقول لأنه يعني فيه تنجيس والاقتصار فيه يعني معناه أنها يعني يكون معا مستعملا يكون معا مستعملا ويعني أيضا كذلك حيث يكون قليلا فإنه أيضا يؤثر على غيره يقول يعني يفعل غيره يعني لا يرتاح إليه ولا يطمئن إليه وذكر في هذا الحديث أول أنه سابقون أول الآخر السابقون ثم ذكر هذا الحديث وهذا من حديث يعني يرويها يعني أبو هريرة يرويها الأعرج عن أبو هريرة وفيه يعني صحيفة أخرى عن حمام منبه يرويها عن أبي هريرة والصحيفتان متقاربتان يعني بينهما شيء من التقارب وشيء من التماثل وكل صحيفة أو كل يعني صحيفة مبدوءة بحيث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة صحيفة أمام وصحيفة عبد الأعرج عن أبي هريرة كل من الصحيفتين مبدوءة بهذا الحديث والبخاري رحمه الله عندما يروي من الصحيحين أحيانا يذكر أول حديث وأحيانا يأتي بالحديث الذي يريده من الصحيفة دون أن يشير إلى الحديث الأول يعني عنده هذان الطريقتان يعني يذكر الحديث كما ذكره هنا وذكره أيضا في التعبير يعني نفس الحديث أمامه في التعبير يعني ذكر في الحديث فيه يعني من السابقون ثم كلام آخر وحديث وصحيح الإمام يعني كذلك هي يعني على هذه الطريقة فالإمام البخاري عندما يروي من الصحيفتين أحيانا يذكر الحديث الأول ثم يذكر بعد في الحديث الثاني الذي يريد من الصحيفة وأحيانا لا يذكر الحديث الأول وإنما يسوق الإسناد حتى آخره ثم يأخذ الجملة التي أو القطعة من الحديث التي هي يعني يريد ذاتها أما مسلم رحمه الله أنا ما تذكر شيء من رواية يعني أنا ما في بالي شيء من رواية من هذا الصحيح الذي عبد الرحمن عن أبي هريرة الرحمن الأعرج عن أبي هريرة وإنما الذي فيه وهو موجود بكثرة من صحيح الأمام منبه الذي طريقته فيها رحمه الله أنه يسوق الإسناد حتى ينتهي إلى أبي هريرة ثم يقول فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فهذا يبين أو طريقة تبين بأن هذا الحديث من أثناء صحيحة لأنه قال فذكر أحاديث إشارة للأشياء التي مضت إشارة للأشياء التي مضت ثم يأتي بالحديث الذي يريد فقل منها وقال رسول الله منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه طريقة يعني واضحة جلية يعني تدل على دقة الإمام مسلم رحمه الله وعنايته يعني في صحيحه مثل هذه بإيراد مثل هذه الروايات. شوف كلام الحافظ الحجر الذي ذكر عن صحيفتين في آخر الكلام على كما يسمى الحوت. قال حدثنا أبو اليمان حكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد